يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم التي يسرنا أن نعرضها على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه رسالة من المستمع محمد عبد الرحيم جلال من جمهورية مصر العربية أسيوط، يقول: ما الحكم في أناس يقعون في الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو الرياء في العمل، فمثلا يحلفون بحياة شيخ أو بحياة النبي أو بالكعبة ونحو ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، الواجب على الشخص الذي يعرف أن أحدا وقع في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر، يجب عليه أن يقدم له النصيحة وأن يسعى لتغيير هذا المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه الحديث. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى أهل التنفيذ، وهم الذين يغيرون باليد، والطبقة الثانية أهل العلم، وهم الذين يغيرون باللسان، والطبقة الثالثة الذين لا يستطيعون التنفيذ ولا يستطيعون البيان باللسان، فهؤلاء يبغضون صاحب المنكر في قلوبهم. هذا بالنسبة لمن رآه. ثانيا، أما بالنسبة لمن وقع في الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، بل محكوم بإيمانه، ولكن عنده من النقص في توحيده بقدر ما حصل منه من الشرك الأصغر. فواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من ما مضى منه من هذه الأمور. ومن أبلغ ما جاء في القرآن في هذا قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر، يقول: هل تجوز الصلاة مع جماعة تأتي عملا شركيا كالاعتقاد في ميت أنه ينفع أو يضر أو له كرامات بعد موته يتباركون بالتمسح في قبره، أو هل تجوز الصلاة خلف إمام بهذه الصفات؟ الجواب: من اعتقد أن أحدا من الأموات ينفع أو يضر فإن هذا من الشرك الأكبر، فيجب البيان له، يبين له أن هذا من الشرك الأكبر، فإن امتثل ورجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع بل أصر على هذا فهو مشرك كافر خارج عن ملة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وبهذا يعلم أن الصلاة لا تصح خلفه، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع صالح خضر الرمضان من سوريا محافظة دير الزور، يقول: بعض الناس لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة، فمثلا أن الشاب لا يرضى لابنة عمه أن تتزوج من غيره حتى لو كانت لا تريده أو أنه ليس كفءا لها، فما حكم الإسلام في هذا؟ وبعض الناس إذا تزوجت ابنة عمه أو ابنة أخيه يفرض على المتزوج مبلغا من المال عدا مهرها الخاص، وهذا ما يسمى عندهم بالخلعة، فهل يجوز هذا المال شرعا؟ نعم. الجواب: أولا، بالنسبة للشخص الذي يحجر على ابنة عمه في أنها لا تتزوج غيره، هذا لا يجوز، لأن الأمر في الحقيقة راجع إلى الرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبما أن هذه البنت ليست راضية له، فحينئذ لا يجوز أن تجبر عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، ما إذنها؟ قال: صماتها. فهذا الحديث يدل على مشروعية استئذان البكر وكذلك استئذان الثيب. وهذا السؤال يدل على أن فيه إجبار لهذه البنت، يعني أن ابن عمها يتزوجها بدون رضا منها، وهذا قد يترتب عليه مفاسد، فهذا لا يجوز. وكونه من الأمور المعتادة المتعارف عليها، فالعرف في الشريعة له جانبان: الجانب الأول العرف الذي يخالف أدلة الشريعة ويخالف قواعدها، بمعنى أنه يخالف نصا أو يخالف قاعدة شرعية، فهذا العرف لا محل له ولا يجوز الأخذ به. والثاني العرف الذي لا يتعارض مع أدلة الشرع ولا يتعارض مع قواعده، فهذا يؤخذ به. وهذه المسألة المسؤول عنها من المسائل التي تخالف نصا شرعيا، فلا يجوز الاعتماد على العرف وإهدار الدليل الشرعي الخاص بذلك، وبالله التوفيق. وأما ما ذكره السائل من أن الشخص إذا تزوجت ابنة عمه فإنه يأخذ من مهرها مبلغا من المال، فالجواب عن هذا أنه لا يجوز له أخذ هذا المبلغ، لأنه حق للمرأة وليس في الحقيقة حقا له، وليس هناك طريق شرعي دخل معه من أجل أن يستحق هذا المبلغ. اللهم إلا إذا كان الزوج الذي يريد أن يتزوج ابنة عم هذا الرجل يعطيه من نفسه مبلغا من المال من أجل أن يكف سوءه خشية يعني من حدوث فتنة، فإن هذا يعني جائز بالنسبة لمن دفعه، ولكن لا يجوز بالنسبة لمن أخذه، لأن من دفعه دفعه من أجل حصول مصلحة شرعية، وأما من أخذه فلم يأخذه من أجل مصلحة شرعية، وإنما أخذه من أجل الاستغلال، فذاك له أجر الدفع وهذا عليه إثم الأخذ، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: لدينا عادة عند بعض القبائل والعشائر، إذا قتل رجل رجلا آخر وحكم عليه بالدية، فإن هذه الدية توزع على أفراد قبيلته، كل منهم يدفع قدرا معينا من المال إلزاما، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الجواب: إذا كان القتل عمدا ثم إن صاحب الدم تنازل عن طلب القصاص إلى الدية، وكان فيه عرف بين القبيلة في أنهم يتوازعون هذه الدية فيما بينهم، فهذا لا شيء فيه. وأما إذا كان القتل خطأ فإن الدية تكون على العاقلة، وإذا أراد أفراد القبيلة أن يتعاونوا مع العاقلة في دفع هذا المبلغ من أجل التخفيف على العاقلة فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع را ميم ميم من العراق بغداد، يقول: كيف إذا أتى شخص معصية أو كبيرة يترتب عليه فيها حد شرعي ولم تكن هناك سلطة لإقامة الحد عليه، فماذا يفعل ولي أمره في هذه الحالة؟ الجواب: أن الشخص إذا فعل شيئا من المعاصي، سواء أكانت هذه المعصية مما يترتب عليها حد أو لا يترتب عليها حد، فإنه يستتر بستر الله جل وعلا ويستغفر الله ويتوب إليه، فيعترف بذنبه ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلا، ويكثر من الأعمال الصالحة من الصدقة ومن نوافل العبادات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاته حسنات، وبالله التوفيق. له سؤال أخير يقول: إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة نسيانا لأنه شك في قراءته الأولى فقرأها مرة أخرى، فهل عليه سجود سهو؟ وما الحكم إذا نسي سجود السهو؟ هل تبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: إذا قرأ الفاتحة مرة ثانية لأنه شك هل قرأها، فهذه المسألة فرع من فروع قاعدة لا يزول يقين بشك، فالأصل أنه لم يقرأ الفاتحة، وعلى هذا الأساس تكون قراءته الثانية هي المعتمدة، فإن سجد للسهو فبها، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وبالله التوفيق. أيها الإخوة الكرام، بهذا القدر نصل إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم، والتي تفضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين محمد عبد الرحيم جلال من جمهورية مصر العربية أسيوط، والمستمع صالح خضر الرمضان من سوريا محافظة دير الزور، وأخيرا على أسئلة الأخ را ميم ميم من العراق بغداد. مستمعين الكرام، نستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.